ترى العذاب عبد صور العبد زي ولا شيء صادق زي ولا شيء العبد زين أبينا هذا عبد فرات وهذا من حقي وجاهد. طيب يقال أن الشيخ الإسلام رحمه الله لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. وقال ما أصنع أعدائي بي انفسون إن حبسي خلوة ونفلي سياحة وقتلي شهادة أي حال يفعلونها به فهي خير لي. هذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله فهذا من أقوى التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. نعم الآمر المعروف عن ممكن نقول اصبر اصبر على ذلك الفرج قريب لا تيأس من رحمة الله أنت تقاتل بسيف الله أنت تدعو بدعوة الله احتسب لو شق عليك نفسيا أو جسميا فاصبر اصبر. ثم قال وزل باليد وزل وأصلها أزل باليد واللسان لمنكر وحده من النقصان. هذه مرتبة ثانية غير الأمر المعروف عن المنكر. هذه مسألة التغيير. التغيير ليس كالأمر والنهي. وأضرب لكم مثلا يتبين بالفرق. رأيت مع شخص زمارة من آلة الله يزمر بها ويرقص عليها فقلت يا فلان اتق الله هذا حرام ولا يحل. وش نسمي هذا؟ أي نهي عن المنكر. جئته مرة أخرى فرأيت معه زمارة فأخذتها وكسرتها هذا يسمي إيه؟ تغيير. إذا مقام المغير أقوى من مقام الناهي أو الآن. طيب رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجودها عليه فقلت له يا أخي اتق الله أقم الصلاة صلي مع المسلمين هذا يسمى إيه؟ أمر معروف. ثم جئته مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرأت الباب عليه وإذا أبى كسرت الباب ثم جرلته إلى المسجد. هذا إيش؟ هذا تغيير. هذا ليس كل أحد يطيقه. الأول كل أحد يطيقه إلا ما ندر. الثاني ما كل أحد يطيقه. ولهذا جاء التعبير النبوي فإن لم يستطع ولم يأتي حرف واحد مر بالمعروف فإن لم تستطيع فدل ذلك على أن تغيير شيء وإيش والأمر شيء آخر. طيب يقول اصبر وزل باليد واللسان. واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان لا تكون إلا من ذي سلطان. وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس يا حجاج فورا. ايش اللي كتبت؟ وش كتبت؟ طيب ها؟ طيب على كل حال نحن نقول ان التغيير شيء لا يكون الا من ذي سلطان وهو حق. لانه لو جعل التغيير باليد لكل انسان لاصبح من راى ما يرى ما يظنه منكرا عنده ثم أتلف أموال الناس من أجل أنه منكر. يرى بعض الناس إن الراديو منكر فما طبيعة رجل قد فتح الراديو على أخبار مكة وهو يرى أنه منكر قلنا غير باليد ماذا يصنع الراديو؟ يكسر. هل له حق أن يكسر؟ ما الحق. فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر الذي نظم لا نعلم لكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير باليد لغير ذي سلطان لأصلح الناس فورا وتقاتل الناس فيما بينهم. ولقد رأيت رجلا منذ سنوات دخل إنسان إلى المسجد ومعه راجل معه راجل فقام رجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر أمام المصلين وقال والعياذ بالله يأتي أحدكم بالراجل مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد. وقال لجانب حاكم من الحجاج نحن كنا نشتغل في مطار جدا من الحجاج أتى بهذا الراجل لعله وهو راجل فيه تسجيل لعله يسمع أخبار يسجلها تنفعه الحاج يحب أخبار الحياس. وقام يتكلم كلام عظيم الحجاج ظهر هذا حرام هذا حرام جاءت يسألون يقول هو حرام هذا المدينة نحن جندوا الحرام إن لهم حلال ما إن شاء الله ما فيه للعافية بس إياكم أن تتعوه على الأغاني والموسيقى هذا حرام. أما الأخبار والقرآن والحديث هذا ما فيه شيء. طيب القرآن والحديث طيب الأخبار من الأمور المباحة. فأقول لك لبعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا فلو قلنا غير باليد ها كسر هذا الراديو ولا مسجل ولا من يرى انه منكر ولهذا نقول الإزالة باليد أو التهين باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك، من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك. وعلى هذا رجال الحسب الموجودون عندنا يكون لهم السلطة، أليس كذلك يا حمد؟ في بعض الأحيان. طيب في مواضع، المواضع على الأماكن، وبعض الأحيان بالنسبة للزمان. طيب هذا شرط لكم، أنتم شرطتموه، تملكون أنتم تنفيذ هذا الشرط. إن كنتم حول إمارة فصلوا حتى تصلوا الإمارة، ما إذا كنتم حول إمارة فأنتم الأمراء. هو سيقول بشربوا أهل الغامض، وإذا شئتم نسوف تقول ما ننسى، ما ننسى نشرطين عليك، إحنا الآن ما يمكن ينفس العقد ولا يمكن نزلنا. نعم ما يمرون منكر زمن الخير، يفعلون المنكر ولا يأمرون بها طيبها. ولا يأمرون المعروف. كما ذكرنا تأمر لا بد من استطاعة. طيب وهل إذا فعلت سيقبل الفساد؟ أنت مر بالمعروف، ادعو الى الله بحكمه، قل هذا حرام ولا يجوز، ربما تتكلم في مسجد فيه اسمع، ربما تتكلم في مسجد فيه 500 نفر يستفيدون، لكن تاتي واحد تضربه مثلا لانه فعل هذا المنكر، فيذهب يشكوك على الولايه، ثم الولايه تحبسك وتوذيك وتوذي الذي من ورائك، نفست. نحن قلنا لكم بارك الله فيك، الامر معروف، ما حد يقول لا اقدر، الا انسان قيل له ان امرت فعنا بك توكلت. بعينه هذا يصير مكره على فعل الواجب وعلى فعل المحرم. لا يأثم يأمر معروف إنها المنكر إلا إذا دلوا أنت شوف إذا أمرت معروف إنها المنكر حبسناك قتلناك آذيناك آذينا أهلك أخذنا مالك، هذا يصير ما يستطيع. نعم في الوقت الحاضر إحنا ما خصصنا مطلقا، إحنا خصصنا في الوقت الحاضر لأن الوقت الحاضر تصح الأمور فورا. كيف؟ أي لكن طيب إذا قلنا إن لا تغير إلا إذا علمت، ثم إنك إذا غيرت صارت الآن ما سيدي أكبر إيه هذه؟ إحنا بوقت الحاضر لو يغير الإنسان غير السلطان لو يغير بيده ترتب عليه ما سيدي أكبر، إلا إنسان له ولاية خاصة على أهله لا بأس إذا أدخل أهل فلاه له وأصرف. نعم إن الله عز وجل وسع علينا فلا نضيق على أنفسنا، قال من استطاع وقال اتقوا الله ما استطعتم، لا نضيق على أنفسنا. وقال الله النبي عليه السلام إنما عليك البلاغ والله وصي بالعباد، وقال الله تعالى إن إلينا إيابهم، نعم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم وقال النبي لعلك باخع نفسك ألا يهلك المؤمنين، أي مهلك نفسك لعدم إيمانه، لا تهلك نفسك ما دام الله وسع عليك، وسع على نفسك، لا لا لا لا افراط ولا تفريط في شيء، يعني واصحابك ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال فاصبر، هذا مو الدرس. طيب ما خالد اصبر، امر بالصبر لان المقام يحتاج الى الصبر، ولهذا قال الله تعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك وزل باليد واللسان المنكر واحذر من النقصان. هذه مراتب التغيير غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرنا قبل أن هناك ثلاث مراتب: الدعوة والأمر والتغيير. فلا تلتبس عليكم أو فلا يلتبس عليكم بعضها مع بعض، الدعوة والثاني الأمر والنهي والثالث التغيير. الدعوة أن يدعو الإنسان الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شيء موجه لشخص معين أو طائفة معينة أو ما أشبه ذلك، لكن فيه أمر افعله اتركه

أنه قال نعم ذكر قوله كنت أظن دائما أو قال أعتقد أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولا ينتفع به البليد. الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. إذن دراسته مضيعة وقت، دراسته مضيعة وقت. وهذا من كلام شيخ الإسلام يدل على أن أدنى أحوال الكراهة، والعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه ومنهم من قال ينبغي أن يعلم ومنهم من فصل قال الإسلام الذي عنده منعه لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه أي قوم المنطق، ومن لم يكن كذلك فلا يتعلم لأنه ضلالة. والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا لأنه مضيعة وقت، لكن إن اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه منه فقط ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة. متى يحل؟ وبقدر ضرورة. فإذا كان هناك اضطراء أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما أن الرسل يضيع وقته فيه فلا. ولهذا ما الذي دخل علم المنطق على المسلمين؟ دخل البلاء، حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وينكروا على الله ما وصف به نفسه. المسألة خطيرة، والله عز وجل نزل الكتابة بيانا لكل شيء، لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب الله، وأمر عند التنازع أن يرد إلى أي؟ إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. إيش؟ نعم. يعني ناس على طلب العلم كونه لا يقدر يعني يرى له يسأل كتاب يصل عليه ويسعى تفسير المنطق خلاص يصل. ما هو صحيح؟ رأيي أنه ليس صحيح. الحمد لله أنا فهمت العقيدة المريه ولا درست من المنطق ولا شيء. ما تبي العقيدة المريه صحيح هي مقدمات تحتاج إلى أحد يفهم إياها، لكن مو لازم تقرأ علم كامل تقرأ علشان مسألة تشكل عليه. ما صحيح. بينا لكم رأينا فيه أنه يقول إيش؟ مش بعد وبقدر الضرورة فقط. شيخ بارك الله فيكم، قوله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب الآية، كيف نستدل بها شيخ على المنكرات التي أقل من الكفر؟ يعني نقول آيات الكفر بها مستهزة، مثلا شرب الدخان، كيف نستدل بها على يعني عدم جواز بقاء الإنسان الذي يرى؟ العلة هي البقاء معه، فإن كان على كفر فهو كفر، وإن كان على دون على ما دون كفر فهو دون كفر. الاستهزاء بها تشمل الكفر أقل من الكفر؟ لا كفر هذا. من الآية يا شيخ. كيف الآية؟ على طيب هذه بالكفر والاستهزاء والمعاصي مثلها العله واحده، العله المشاركه والمخالقه، فان خالقهم على امر كفري فهو كفر وعلى امر دون فهو دون. نعم. اين نعم. نعم نعم أقول إن من العلل ما هو علة بنفسه، وهذه علة عديدة. هل الدخول في هذا الأمر القاصر خير أم تقول لمن لا يستحقه؟ الأول، يعني مو الإنسان في الواقع ننظر إلى ما يحصل من نتيجة وعاقبة. لو أننا تركنا المسائل أو الجهات التي فيها موقف، لو تركناها بحجة أننا لا نريد أن نشارك في أمر يكون فيه موقف، ثم شغل هذا المكان المعد لنا من ليس فيه خير، هل المنكر يزيد؟ نعم. إن لم يزد لم ينقص، لكن إذا دخل على الخير فيه فهو إن لم ينقص لم يزد، بل نقول إن لم يزل نعم لم ينقص، إن لم يزل نقص، إن لم يزل نقص. فأرى أنه من الخطأ أن الإنسان يترك الانتظام في سلك الهيئة بهذه العلة، هذه علة عريضة. ثم ليعلم ان الولايات عملها بحسب ما يسمه الامام، عرفتم؟ يعني من له ولايه سواء امر معروف او نهي عن منكر او قضاء او غيره يكون على الحد الذي رد له من قبل الامام. حتى ان القضاه قال يقول ان يولى القضاء في الامتحه فقط في شرقي الرياض، الآن لو تحاكم عند القاضي هذا شخصان من شرطي الرياض في مسألة بيع، ينفذ حكمه ولا لا؟ ما ينفذ حكمه. ولو حكم هذا القاضي في غربي الرياض في مسألة بيع، لم ينفذ. ولو قيل أنت قاضي لمدة شهر ابتداء من أول يوم من ربيع الأول فحكم في أول يوم من ربيع الثاني، ينفذ؟ لا ينفذ. فإذا قيل للهيئات أنتم عملكم من السبت إلى الأربعاء، خلاص يكون عملهم الخميس والجمعة تطوعا كغيرهم من الناس، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر كغيرهم من الناس، لأنهم لن نقل لهم لا تأمر ولا تنهوا. والخلاصة أن هذه المسألة يعني فرعية أو فردية، وإنما أقول على وجه العموم أن دخول الإنسان في الولايات أو في الجهات الحكومية أمر مطلوب، لا سيما إذا كان الإنسان يؤمن أن يكون فيه خير. ونحن علمنا أن في سلك الجيش وفي سلك الطب وفي سلك الطيران شباب مستقيم نفع الله به، نفع الله به نفع عظيم، واهتدى على أيديهم أناس في عملهم وفي غير عملهم. فإذا انزاح هؤلاء عن المكان اشتقي بقي المكان كله فاسد. واللسان كما قلت لكم ينظر المصالح عنه. حتى إن شاء الله رحمه الله سئل مرة قيل له رجل يشتغل في المكوس، والمكوس حرام ما فيها أشكال أكل المال بار، لكنه يخفف بقدر المستطاع أيجوز أن يدخل؟ قال نعم. لماذا؟ لأنه يقلل المفسدة، يقلل المفسدة وضرر. صحيح أنه سيمارس ضررا لكن يقلل، والعبرة بالعموم بالنفع العام، العبرة بالمنفعة العامة. نعم. عندنا غرض محقق ومنفعة موهومة، فأيهما نقدم؟ اعتبار غرض محقق كل المنفعة الموهومة غرض محقق. إذا أقول وكون أبقى عندهم على المنكر رجاء أن ينتهوا فيما بعد يرجع له العكس، أنك إذا بعدت معهم على المنكر أتم، ومن جهة أخرى إذا أنكرت عليه في المرة الثانية احتجوا بفعلك الأول. ما الذي فرق بين اليوم والأمس؟ لكن لو هجرتهم وقمت فقد يكون في هذا رد لهم وحياة وخجل مثل الوقت سفري تحفيظه ما فيه. طيب من صاحبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله في هذه الخاتمة، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن خاتمة إلى آخره، لكن نحب أن نناقش فيما مضى. ما حكم الرجل ينهى عن الشيء ثم يرتكبه؟ محمد لكن بس لك لا ما أقول، هل يكفي أن نقول إن هذا حرام فقط؟ لا عليه أن يكفي، هو مأمور ليس هذا أولي. نعم صحيح، كبيرة من كبائر الذنوب. الدليل عبيد ما هي؟ يلقى في النار حتى تندلق أخيامه. نعم أحسنت. وقاعدة أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. تمام. ما هو الأجدر به؟ أن ينهى ثم ينتهي. طيب أولا أن ينتهي بنفسه ثم ينهى عنه. طيب إذا لم يفعل يوسف، يعني إذا كان والعياذ بالله مصرا على المنكر، هل يسقط عنه إثم إنكاره؟ نعم نعم يجب عليه. نعم أحسنت. بس لماذا؟ لماذا قلنا يجب عليه أن ينهى عن المنكر وإن كان يرتكبه؟ أصل المسلمين